يقول السلام عليكم، فتحت كتابي فوجدت فيه $100 وأنا لم أذكر أني وضعتها، فماذا أفعل؟ ما دام الكتاب كتابك فالدراهم لك.